الكمبيوتر. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات ميدان تفكير، وبيسعدنا أن يكون معنا ضيف النهاردة دكتور مولاي أحمد صابر. وأنا لسه بتلخبط، هل مولاي أحمد صابر هو الفيرست نيم ولا اللاست نيم؟ هو خرج من معانا دلوقتي وهيرجع تاني. بيسعدنا أنه يكون معانا النهاردة الدكتور صابر من المغرب، وحيكلمنا عن كتابه الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود. يا ريت الناس تعمل ميوت. في حد صوت جاي من عنده؟ الدكتور صابر دلوقتي معنا؟ نعم أنا معك دكتور. طيب احنا بنستضيف الدكتور صابر النهاردة للحديث عن يحدثنا عن كتابه الصادر في مؤمنون بلا حدود، كتاب منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم، سورة البقرة نموذجا. دكتور صابر مولاي أحمد كاتب وباحث مغربي حاصل على شهادة الدكتوراه، مختص في قضايا الفكر والدراسات القرآنية. صدر له الكتاب اللي احنا بنناقشه النهاردة، منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم، سورة البقرة نموذجا. وله أيضا الوحي دراسة تحليلية للمفردة القرآنية، وله دراسته السابقة التداول اللغوي للمفردة بين الشعر والقرآن. وسيصدر له قريبا، ونتمنى أن يعود إلينا حينما يصدر هذا الكتاب أيضا ونتحدث عنه، مطلب القراءة الداخلية. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، ونشرت له مجموعة من المقالات والدراسات التي تعنى بقضايا الفكر والمعرفة في مجلات ودوريات محكمة. عمل أستاذا باحثا وخبير ثقافي في مؤسسات علمية داخل المغرب وخارجه. النقطة اللي أنا أحب أضيفها كمان مع التعريف بالدكتور صابر، إنه السعي للعودة إلى القرآن فقط. يعني هناك تحدي ظاهر خلال القرنين الماضيين، سواء كان من تحديات العلم الحديث أو الحداثة عموما وجوانبها، فأصبحت الإجابات الفقهية في منظومات الفقه والمنظومات العقائد القديمة عاجزة أو قاصرة على أنها تجيب. ده جعل أنه نعيد النظر في المرويات، نعيد النظر في المذاهب الفقهية، نعيد النظر في مذاهب العقيدة. فهناك اتجاه نقدر نقول عليه بقاله 100 سنة الآن، بيتجه للعودة إلى القرآن فقط، أن نسعى إلى معرفة كلام الله مباشرة، تخلصا من المرويات ومن منظومات الفقه. فأنا بعتبر أن الدكتور صابر وجهده بيدور في هذا الفلك، ولن أزيع سرا أن هو بيستكمل مشوار أستاذه أبو القاسم حاج حمد، والأستاذ الآخر اللي هو لا يعتبر أستاذه طه جابر العلواني. لكن في نفس هذا الإطار، محاولة أن نفهم الرسالة الإلهية من القرآن والوصول إلى لغة القرآن، فأظن هذا الكتاب بيدور حول هذا الأمر. فبنرحب بالدكتور صابر في صالون تفكير وفي ميدان تفكير، ونحن كلنا أذن صاغية لك. بعد الدكتور صابر ما هينتهي من محاضرته هيكون في وقت لتداخلات الجمهور والناس اللي معانا، سواء على كلاب هاوس أو على يوتيوب أو هنا في غرفة. أهلا بك يا دكتور صابر، كلنا أذن صاغية، تفضل. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. تحية لكل الحاضرين في صالون تفكير، والشكر موصول، شكر كبير للعزيز الدكتور السيد عمر جمال عمر على إتاحة هذه الفرصة لكي أقرب السادة المستمعين والمهتمين والمتتبعين والذين لهم عناية ما بموضوع الفكر، بموضوع النظر، وبموضوع الثقافة بشكل عام، لأقربهم من موضوع مؤلفي كتاب منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم سورة البقرة نموذجا. والحقيقة أصل هذا الكتاب ورسالة دكتوراه طبعت 2017 صادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث. أكيد لن أخوض في تفاصيل التي تطرق لها الكتاب، ولكن في هذه الحلقة سأعمل على أن أقرب موضوع الكتاب والمنهج الذي توسل به مؤلف الكتاب، وعلى الإضافات التي والإفادة التي ممكن أن تستشف من خلال هذا الكتاب الذي هو منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم سورة البقرة نموذجا. وهذه هوية الكتاب، وعلى غلاف الكتاب كلمة للدكتور سعيد شبار وللدكتور محمد محجوب من تونس. سعيد شبار من المغرب، الجامعة المغربية، والدكتور محمد محجوب من تونس، أستاذ الفلسفة والتأويل في الجامعة التونسية. إذن أول نقطة أحاول أن أطر موضوع الكتاب، نضع الكتاب في السياق الثقافي والمعرفي الذي ينتمي إليه، وبعدها أعرف وأقرب السادة المتتبعين بموضوع الكتاب والرسالة التي بذل المؤلف جهدا جهيدا لكي يوصلها للقارئ. والنقطة الثالثة نتطرق لمنهج الكتاب، المنهج الذي اعتمده المؤلف في تأليفه وفي كتابته لهذا الكتاب ولطرق هذا الموضوع، وهو موضوع منهج التصديق والهيمنة. والنقطة الرابعة تتمحور حول ما هي الإضافة المعرفية والمنهجية التي يضيفها الكتاب. بالنسبة للنقطة الأولى والمتمحورة حول تأطير الكتاب، سأستعير تقسيم من الدكتور المفكر فضل الرحمن. هذا التقسيم يرى من خلاله بأن الدراسات القرآنية في الغرب بالأساس، وممكن أن ينسحب هذا حتى على الواقع الإسلامي اليوم، لأن الدراسات القرآنية في الغرب يمكن تقسيمها إلى ثلاث دوائر. الدائرة الأولى وهي التي تبحث حول تاريخ القرآن وحول مفردات القرآن من حيث تاريخها ومن حيث معجميتها ومن حيث علاقة مفردات اللغة العربية التي استعملها القرآن في غيرها من المفردات، غير في حقل لغة أخرى غير اللغة العربية. هذه دائرة يعني مختصة بكبار المثقفين في الغرب في مجال الفيلولوجيا اللغوية. الدائرة الثانية واللي التي تعتني بالحفر في جذور القرآن وكشف الضوء أو كشف مدى علاقة القرآن الكريم بالكتب المقدسة، بالتوراة وبالإنجيل، مدى صلته بهذه الكتب، سواء تلك الدراسات التي تقول وتدعي بأن القرآن الكريم لم يأتي جديد بأنه أخذ من التوراة وأخذ من الإنجيل، أو تلك الدراسات التي فيها قدر كبير من الموضوعية وتقول بأن القرآن له نوع من الرؤية ونوع من الموضوعية في علاجه لكثير من القضايا التي سبق لها التوراة والإنجيل، وله رؤيته الخاصة التي تخصه. والدائرة الثالثة وهي رؤية القرآن أو حديث القرآن عن ذاته، وحديث القرآن عن ذاته أو فلسفة القرآن لكثير من المواضع التي تطرق إليها، أو وجهة نظر القرآن للعديد من المواضع التي طرقها. بتعبير فضل الرحمن، أي حديث القرآن عن ذاته. هذه الدائرة الثالثة، حديث القرآن عن ذاته، يرى فضل الرحمن بأنها هي الضعيفة، وبأنها هي الحلقة التي في حاجة لمزيد من الحفر، لمزيد للنظر، مزيد للتأليف. ويعلق بأنه الدراسات الغربية أو الغربيين بشكل عام أنهم يروا في أنفسهم أنهم ذلك لا يعنيهم، وكأن هذا يعني الباحثين والدارسين والمختصين في العالم الإسلامي. فينبغي أن يكون شغلهم الشاغل أن يكشفوا عن نظرة القرآن للعالم والإنسان ولرؤيته في كثير من المواضيع التي تطرق لها. مع الأسف حتى في العالم الإسلامي، ليس هناك نوع من الاهتمام المتسع أو الغني حول المواضيع التي تعنى بمنهج إفساح المجال لكي نرى فلسفة القرآن لكثير من المواضيع التي عالج أو التي تطرق لها باستحضار المناهج المعرفة المعاصرة. صحيح في العالم الإسلامي اليوم الكثير من المشاريع التي اعتنت بالقرآن وبالدراسات القرآنية وبالقرآنيات بشكل عام. ممكن أن نستحضر هنا الدكتور نصر حامد أبو زيد ومشروعه الثري، ممكن أن نستحضر أركون ودعوته للعناية بالنص القرآني وبقراءة القرآن، ممكن أن نستحضر كثير من المشاريع. ولكن المشاريع التي اعتنت بالحفر المعرفي من داخل القرآن غير متسعة. ممكن نستحضر في هذا الباب مثلا نقول مشروع أبو القاسم حاج حمد المفكر السوداني، بالفعل هو اعتنى بفهم القرآن من خلال القرآن ذاته ومن خلال الواقع والمحيط الذي تشكل فيه وظهر فيه. ممكن أن نستحضر كذلك مشروع محمد شحرور، ممكن أن نستحضر كذلك مشروع فضل الرحمن والكتب التي ألفها في هذا الباب، ممكن أن نستحضر مؤلفات أخرى. ولكن بالنسبة لفئة أخرى من المؤلفين، ويحضر معنا العزيز السيد عمر جمال عمر، هو أدرى أكثر مني في مشروع نصر حميد وزيد رحمه الله، وأنا أرى لو قدر للدكتور نصر حميد وزيد عمر جديد لا أتحفنا ب قراءة القرآن من خلال القرآن ذاته، لقدم لنا رؤيته وفلسفته، يعني في قراءته مثلا لسورة آل عمران أو في القراءة البنيوية لكل الصور القرآنية. صحيح وله شغل حول سورة يوسف. كذلك مع أركون، ربما هذا الطرح أكيد أنه طرق الباب وتحدث له مقاربات جدية حول فهم سورة الفاتحة وفهم سورة الكهف ونوعا ما فهم سورة التوبة، ولكن توقف، لم يمضي قدما إلى الأمام. إذن الكتاب الذي نحن بصدده وهو منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم سورة البقرة نموذجا، أنه يتمحور وينتمي لهذه الدائرة الأوسع، وهي فهم القرآن من خلال ذات القرآن نفسي. ممكن هناك اتجاهات وهناك مقاربات تسمي هذا الاتجاه بالتفسير الموضوعي، وأنا عندي موقف حول كلمة تفسير، لأن القرآن الكريم لم يطلب منا أن نفسره، ولأيتناك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير، فأحسن التفسير هو لله. ولكن المطلوب منا نحن المتعاملين مع النص القرآني، المطلوب القرآن من خلال ذاته يطالبون بالتأويل، يطالبون بالتأويل. وكما يعرف وكما يعلم السادة المتتبعين المستمعين بأن مفردة التفسير متداولة في القرآن، مفردة التأويل متداولة في القرآن الكريم، بينما مفردة التفسير ولدت مرة واحدة وتعود على الله وتعود على القرآن. وليس هناك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فحتى الرسول نفسه لم يؤمر أو لم يأتي توجيه لكي يفسر القرآن، بينما كلمة تأويل مرتبطة بالأنبياء، مرتبطة بيوسف، مرتبطة بموسى، مرتبطة بالتجربة الإنسانية، مرتبطة بالدفع نحو تأويل الأحداث وتأويل الوقائع، بمعنى قراءتها قراءة معرفية يحضر فيها النظر، يحضر فيها التأمل، يحضر فيها طبيعة المحيط وطبيعة الزمان، طبيعة اللحظة الذي موجود فيها الإنسان. إذن هناك، قلت هناك من يسميه التفسير الموضوعي، هناك من يسميه تفسير القرآن بالقرآن، هناك من يسمي هذا الاتجاه بالاتجاه التأويلي، الاتجاه التأويلي في فهم وفي كشف أغوار ومضامين وفلسفة القرآن الكريم. هذه التقسيمات الثلاثة التي حاولت أن أضع الكتاب من خلالها أنها في تقديري كلها في غاية الأهمية. فالدائرة الأولى التي تعنى بالحفر حول تاريخ القرآن أو في الجانب الفيلولوجي في القرآن من حيث الحفر لتاريخه وحول نشأته وتشكله هي في غاية الأهمية ومهمة جدا. الدائرة الثانية التي تبحث في علاقة القرآن بالكتب المقدسة بمعزل عن النتيجة وعن الموقف في غاية الأهمية. وكذلك في تقدير الدائرة الثالثة هي أكثر أهمية تبعاً للسياق وللمطلب المعرفي الذي نحن فيه اليوم، وتبعاً لطبيعة هيمنة الرؤى والفهومات التي قال بها المفسرون في القرن الرابع والخامس والسادس. وفي تقديري كاستنتاج أن مدونة التفسير تتمعن فيها وتتبعناها منذ القرن الرابع مع الطبري مثلاً، حتى القرن العشرين مع الطاهر بن عاشور، سنجد مثلاً الطاهر بن عاشور بالرغم من تنويرية الرجل وبالرغم من دعوته إلى التحرير وإلى التنوير، فأنه لم يخرج بالكامل من عباءة الطبري، لا زال يكرر الكثير من الأقوال والكثير من الطروحات التي قال بها الطبري في القرن الرابع وأخذها عنه جمهور المفسرين. إذا نتيجة هذه السيطرة وهذه الهيمنة وهذه الكماشة إن صح التعبير المتسعة والقابضة والمسيطرة على فهومات العقل الجمعي بما فيه حتى جزء كبير من كبار المثقفين لسبب من الأسباب والاعتبار معين لكي يدلي برأيه في آية من الآيات مباشرة أنه يمر من هذا التفسير ومن ذلك التفسير. إذن فنحن أمام هذا الكراف، فنحن في حاجة للدخول إلى النص والاشتباك معه والحوار معه لكي تحضر ذواتنا نحن أبناء القرن الواحد والعشرين في القراءة، في التأويل، في النظر، في الأخذ، في الرد، في التقديم وغير ذلك، حتى بهدف بلورة مدونة يحضر فيها النظر ويحضر فيها التفكير ويحضر فيها الحس النقدي، وتحضر فيها يعني آليات المعرفة المعاصرة التي نقف عليها اليوم في فهم القضايا القرآني وتأويله. وهذا سيفتح الباب لمجموعة من الحقول. إن شئنا أن نتحدث عن حقل سؤال الإصلاح الديني في العالم الإسلامي، أن هذه حلقة من الحلقات الأساسية التي ستفتح الباب باب الإصلاح الديني. وإشنا أن نتحدث عن سؤال تجديد الفكر الإسلامي أو الفكر العربي بشكل عام في علاقته بهذا الأصل من أصول التي أسست عملية التفكير داخل الحضارة الإسلامية. وإن شئنا أن نتحدث عن نظم المعرفة وتجديد المعرفة الدينية، أكيد أن هذا المعطى سيشكل باب انطلاق ونقطة انطلاق يعني في هذا الاتجاه وغيرها من الاتجاه. في تقديري فهم القرآن من خلال القرآن تبعا لأي تخصص لدارس ما، في حقل معرفي ما، أنه يشكل حلقة ونقطة ارتكاز ونقطة انطلاق في سياقات متعددة. وفي تقديري المفكرين الكبار الذين أحدثوا أو أحدثت حولهم ضجة معينة أو أخذ ورد، هم الذين ذهبوا إلى هذه النقطة بالذات، على رأسهم الدكتور نصر حميد أبو زيد مثلا، وكذلك أركون، وكذلك الجدل الذي خلقه أبو القاسم حاج حمد، وكذلك طروحات الجدل والأخذ والرد نوعا ما الذي أحدثه كتاب عبد الله العروي حول السنة والإصلاح. لمن يقرأ هذا الكتاب فهو يدعو لقراءة كما يسمي هو كتابنا العزيز، له قولة مثلا تلخص المفاد المنهجي لهذا الكتاب، مفادها: من لم يحييه القرآن فهو إلى الأبد ميت. وهذه القولة جاءت في سياق حديث عبد الله العروي عن الكتاب العزيز الذي هو القرآن الكريم، كأنه يقول بأن موضوع الإصلاح في الديني بشكل عام اليوم ينبغي أن ينطلق بشكل أساسي بالفهم المباشر للكتاب العزيز وهو القرآن الكريم. والسادة المتتبعون يعرفون من هو عبد الله العروي، بأنه هو من بين مؤلفاته التي ترجم دين الفطرة، دين الفطرة أظن لجون جاك روسو إن لم تخني الذاكرة. هذا هو السياق الذي أضع في هذا الكتاب: منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم سورة البقرة نموذجا. لا أدعي بأن هذا الكتاب هو الأول في هذه الحلقة، بينما هو امتداد لجهود مثقفين كبار والمدرسة القرآنية. الحديث حول هذا لوحده يحتاج لوقت، وهي ابتدأت في الواقع العربي المعاصر ما بعد رجالة النهضة مع الطهطاوي مع الأفغاني، وجهد متصل حتى مع الخولي وتلاميذة الخولي، وهكذا اتسعت وظهر أناس وباحثين ودارسين. هناك مسلك، إذن هذا الكتاب هو استمرارية لجهود مثقفين كبار تم الاستفادة منهم وتم الأخذ عنهم بشكل منهجي. نأتي الآن لموضوع الكتاب. موضوع الكتاب بالنسبة للقراء: قد تجدون منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم. إذن هناك منهج ينطوي عليه القرآن الكريم، وهناك نموذج معين لتقريب فحوى هذا المنهج، وهو النموذج التطبيقي لسورة البقرة الذي اشتغلت عليه. منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم كما هو معروف الكتب تتحاور فيما بينها، يعني كما هو شائع ومعروف الإنجيل جاء محاورا لما قبله من الكتاب وهو التوراة، وحتى التوراة في حوار مع ما قبله من الكتاب. يعني مسألة الفكرة الدينية هي حوار وتآلف، وهي فيها نوع من الاستمرارية. إذن القرآن الكريم جاء مصدقا ومحاورا في تواصل بما قبله من الكتاب، كما هو الإنجيل وكما هم الأنبياء، عيسى مصدق لما قال به موسى، ولكن عيسى يتميز بشيء معين يخصه عن غيره من الأنبياء وهكذا. إذن محمد اختص بالقرآن الكريم، القرآن الكريم هو مصدق لما سبقه من الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمننا. إذن ما هي الإضافة التي اختص بها محمد عليه الصلاة والسلام، أو الكتاب الذي جاء لمحمد؟ أن الأمر في هذه المرة لم يتوقف عند التصديق، ولكن تتعداه إلى موضوع الهيمنة. إذن فالقرآن مصدق مهيمن على ما سبقه. إذن نحن هنا أمام سؤال معرفي: ما هو منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم؟ أو ماذا يعني القرآن الكريم بموضوع التصديق، وماذا يعني بموضوع الهيمنة. ونحن عندما نحفر في القرآن الكريم فإننا نتعامل معه كنص، نحاول أن نفهمه من بدايته حتى نهايته، بمعزل عن الجانب الإيماني أو غير الإيماني أو قراءة إيمانية أو غير إيمانية. هذه ثنائيات لا في تقتير يعني لا فائدة منها، ولكن شئنا أبينا فنحن بين يدينا نص يشكل سياقا تواصليا، يشكل معطى مشترك ما بين فئات عريضة وواسعة، ما بين الناس لجمهور المسلمين منذ القرن الأول حتى القرن الرابع عشر. إذن الحلقة أو المظلة التي تجمع كل المسلمين هي القرآن الكريم، صحيح لأنه في مذاهب وفي اتجاهات وفي، ولكن المشترك الجمعي لكل الفرق ولكل الطوائف ولكل المذاهب والقرآن الكريم. وحتى نحن اليوم في زمننا آمنا برسالة القرآن، لم نؤمن به وأخذنا معه مسافة، ولم نأخذنا معه مسافة، دخلنا إليه وآمنا به بطريقة إيمانية روحانية، أم ندخل إليه وآمنا به بطريقة، يعني في كل الطوائف سواء المحافظة غير المحافظة، الرسمية غير الرسمية، العلمانية ذات الاتجاهات نوعا ما تبعا لمدارس العصر، يعني تبقى المظلة الجامعة التي نحن تحت جمع في العالم الإسلامي المشترك وهو السردية القرآنية. إذن عندما نقول هذا نحن نتعامل معك، نبحث فيه ونحاول أن نفهم هذا النص أو بنية هذا النص، ما تنطوي عليه من الرسائل وما تنطوي عليه من القيم الإنسانية المفتوحة على الكون والمفتوحة على الإنسان والمفتوحة على التاريخ، مع العلم أن القرآن الكريم كتاب لا منازع في هذا الأمر بأنه كتاب مفتوح على الطبيعة. الكثير من الآيات القرآنية تتحدث عن الوجود، عن الخلق، عن الطبيعة، عن المخلوقات، عن النمل، عن عندما يتحدث القرآن مثلا عن الحشرات فهو أتى بكثير من النماذج. ذا الأمر لا يعني بأنه تحدث عن النمل فالأمر يتوقف عند النملة لوحدها، وتحدث عن النحل الأمر يتحدث عن يتوقف عند النحل، ولكن يأتي لك بأمثلة من عالم الكائنات المتصل بالحشرات، وكذلك عالم الكائنات المتصل بالحيوانات، وكذلك عالم الطبيعة الجماد يعني البحار، يعني كل هذا لم يأتي عبثا. إذن هناك رؤى وفلسفة معينة للنص القرآني في نظرتي لكل هذه القضايا ولكل هذه المواضيع. المطلوب والغاية كيف ممكن أن نقترب من فلسفة القرآن ورؤيته لهذه المواضيع، ما الذي يريد أن يقوله هذا النص، بمعزل عن هذا الاتجاه وذلك الاتجاه. إذن ما المقصود ما الذي يقصده القرآن بمنهج التصديق، وما الذي يقصده بمنهج الهيمنة بمعنى أو مفردة التصديق مفردة الهيمنة؟ إذن باختصار سريع جدا، الهيمنة تقتضي الاعتراف، يعني بأن القرآن يعني يعترف بما سبقه من الكتاب، والهيمنة أمر اختص به دون غيره من الكتب، ويعتبره لنفسه ولا يفرضه على القارئ، أنه القرآن الكريم بفعل الهيمنة يعتبر نفسه وصيا على إرث الأنبياء، تراث الأنبياء، وبأنه لا يتوقف عند التصديق عندما يتحدث مثلا عن قصة موسى قد نجدها في سفر التكوين، قد نجدها في العهد القديم. القرآن الكريم أعاد هذه القصة وبناها، يعني صدق أمور كثيرة يتقاطع فيها مع الكتاب الأسبق وهو التوراة أي الكتاب المقدس، ولكن لا يتوقف عند هذه التقاطعات، بل يمضي لبناء رؤيته الخاصة لموضوع قصة موسى. كذلك الأمر إذا أخذنا مثلا قصة يوسف، لا يتوقف عند التصديق وإخوة يوسف وكيف وصلوا لأخوته كذا وقصة مع عزيزك، ولكن ينظم القصة ويعطيك رؤيته للموضوع. كأن القرآن الكريم يحتفظ بالسياقات الإنسانية وبيحتفظ بالدائرة القيمية التي تتقاطع فيها الثقافات وتتقاطع فيها الدائرة الإنسانية في استرجاعه لإرث النبوات. إذن هنا يعترضنا سؤال، لماذا موضوع الهيمنة بالنسبة للقرآن الكريم؟ إذن كيف حق للقرآن الكريم أن يكون مهيمنا؟ إذا رجعنا لكي نسأل القرآن من داخله سيعطينا الكثير من الأجوبة بأن القرآن الكريم يتصف بأنه محفوظ بالعناية الربان، وأنزلنا الذكر وإن له لحافظون. وعندما نتحدث عن الذكر فالأمر هنا يتصل بالبعد القيمي والبعد الأخلاقي والبعد المعرفي للنص، ولا يتصل بالنص النصي ذاته بدرجة أو لا. إنا أنزلنا الذكر من التذكر، أنزلنا الذكر وإن له لحافظون. كذلك اتصل بأن هذا القرآن وصف نفسه بالكرم بأنه كريم، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وعندما نلتفت إلى موضوع الكتاب نجد بأن الكتاب تعود على الكون، بأن هذا القرآن كريم كلما ارتبطت به وكلما سألته وكلما دخلت معه في حوار وفي حراك معرفي جدلي إلا وأفضى عليك بالكثير من رؤاه التي يكتنزها. وهذه الرؤى لا تتوقف من داخل حرفيته، بل تمتد إلى الوجود وإلى الكون وإلى عالم الكائنات. فهو يقدم نفسه بأنه كتاب ملتحم بالطبيعة وملتحم بالتاريخ وملتحم بقواعد الاجتماع. بمعنى القرآن الكريم هنا يفرض نفسه ويقدم نفسه بأنه نص غير مفصول عن الواقع، سواء المحيط والزمن الذي ظهر فيه أو المحيط المتصل بالطبيعة الإنسانية وبالكينونة الإنسان وبما يتميز به الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ إذن هناك خلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إذن علم الأنثروبولوجيا وعلم الآثار وعلم مختلف العلوم هي التي تتحدد لنا كيف بدأ الخلق، ولكن القرآن الكريم يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن موضوع التنوع والتعدد وغير ذلك من المواضيع المعرفية التي طرقها القرآن الكريم. إذن بشكل عام هذا هو موضوع الكتاب. أكيد أن هذا الموضوع موضوع منهج التصديق والهيمنة قد تطرق له المفسرون، وأنا تتبعت تقريبا جل المفسرين، لا يمكن لباحثنا يدعي أنه تطرق لكل المفسرين في الثقافة العربية الإسلامية، ولكن كل قرن تقريبا أخذت منه مفسر، كل قرن يعني تقريبا ما يقرب 13 مفسر أو 12 بمعدل كل قرن أخذت منه واحد، وحاولت أن أتتبع كيف فهم وكيف وقف عند قوله تعالى وأنزلنا لك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه. وجدت بأن مجمل أو معظم المفسرين أنهم تعاطوا مع هذه الآية كأن القرآن جاء ليلغي ما قبله وليضرب به على الحاد وليقفز إلى شيء آخر على المستوى التفسير على المستوى الرؤى، أما على المستوى المخرجات المعرفية قد نجد المفسرين أنهم أخذوا الكثير من الأمور يعني من الثقافة الكتابية بدون قيد ولا شرط وبدون غربلة. أنا أتحدث عن التدقيق المنهجي حول التأصيل لهذا العلم، علم منهج التصديق والهيمنة الذي يبحث في كيف طبيعة الاسترجاعات النقدية والمعرفية التي عمل بها القرآن وجاء بها القرآن في علاقته بكثير من المواضيع التي تطرق إليها الكتاب المقدس أو سبقه للمقدس، أو ما هي الصورة التي قال بها القرآن لكثير من المواضيع. مثلا عندما يتحدث مثلا الكتاب المقدس عن بني آدم نفس الأمر تحدث عنه القرآن، ولكن يبقى السؤال ما هي الصورة أو القيمة الأخلاقية التي ركز عليها القرآن في استرجاعه لهذه القصة، وما هي الطريقة الأكثر إحكاماً والخالية من التناقض. ولهذا في القرآن الكريم يقول لك فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. القرآن الكريم يقول لك أنا أعيد هذا الموضوع، ولكن أعيده بطريقة محكمة بدون تناقض. إذن كيف ممكن أن نأخذ الصورة، صورة موضوع معين كيف جاءت في العهد القديم، ونأخذ القرآن كيف جاءت، ونرى ما هي الصورة الأكثر إحكاماً، وما هي الصورة التي تليق بمستوى الحوار الإنساني وتليق بالمستوى الحضاري، والتي تقدم قيمة التآخي والمحبة بين الناس، وإلى غير ذلك. هذا بشكل مجمل هو موضوع الكتاب. وقبل أن أمضي إلى النقطة الموالية من خلال موضوع الكتاب، أنا حاولت أن أسلط الضوء حتى على المثقفين الكبار في الزمن الذي نعيشه، كيف تناولوا موضوع منهج التصديق والهيمنة، أو كيف تناولوا فهمهم لهذه الآية. وأخذت 3 نماذج، وهو الدكتور نصر حميد أبو زيد، والراحل محمد عبيد الجابري، والراحل محمد أركون، نصر حميد أبو زيد ومحمد عبيد الجابري ومحمد أركون. هؤلاء 3 حاولت أن أقف حول رؤيتهم المنهجية لهذا الموضوع في علاقة القرآن بما قبله من الكتاب، ووجدت بأنني أمام ناس بالفعل أنهم اشتغلوا على القرآن الكريم اقترب، ولكن لا أقول أنهم يفتقدون للرؤية الكلية في تعاملهم مع هذا الموضوع أو مع موضوعات القرآن، ولكن الجميل في هذه المشاريع 3 أنها تقرب القارئ المتتبع إلى القرآن الكريم وإلى الدخول إليه. على أي حال، التفاصيل سيجدها القارئ في طيات الكتاب، إن شاء أن يتتبع هذا الموضوع سواء عند المفسرين أو عند المثقفين اليوم. نأتي للنقطة الثالثة، وهي منهج الكتاب. النقطة الثالثة تتعلق بمنهج الكتاب، يعني المؤلف ما هو المنهج الذي توسل به المؤلف في علاجه لهذا الموضوع. إذن باختصار، الموضوع حاولت أن أكون يعني ذو نفس دنيوي في التعاطي مع الموضوع، وفي تتبع هذا الموضوع في القرآن في علاقتي بكثير من المواضيع في القرآن الكريم. أول شيء بجانب المفردات. إذا لكي نتتبع مفردة ما من داخل القرآن الكريم، أنا أرى كما أرى الذين سبقوني بأن المفردة لها أهميتها البحثية من داخل القرآن الكريم. كيف ممكن أن نفهم مفردات القرآن الكريم من داخل القرآن الكريم في علاقة المفردات بعضها مع بعض؟ ولكي أجيز وأختصر، هناك كتاب لتشيكو زيتسو، هو معروف، حول الله والإنسان في القرآن، سلط الضوء حول الحقول الدلالية من داخل القرآن الكريم مقارنة بالشعر العربي في القرن 7 الميلادي. إذن خلاصة الأمر في هذه النقطة المنهجية، أنا أدعي وأقول بأن القرآن الكريم له حمولاته المعرفية التي تخصه بكثير من مفردات اللغة من داخل القرآن الكريم. أتي بمثال يعني فيه نوع من الوضوح. مثلا، إذا فتحنا القرآن الكريم وذهبنا إلى الآية إن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سنجد أن جل المفسرين أنهم أسقطوا مفردة النجاسة على المشركين، بأنهم مختلفوا هل هم نجس لذواتهم يعني كأجسام وكذا وغير ذلك، مجموع من القيل والقال. هناك من يقول بأنه لا ينبغي مصافحة المشرك وكذا. أنا بحثت في الموضوع ووجدت بأن موضوع النجس، نجس هذه المفردة في القرآن الكريم على الإطلاق هي لا تعني الموضوع الحسي، بينما تعني شيء آخر يتصل عمل بوظيفة كانت معروفة لدى العرب وهي وظيفة المنجس. المنجس يأتي إلى صبي ربما يحبه أهله أو كذا ويعمل له طقوس معينة أو ممكن أن يضع عليه شيء يعني قذر أو شيء لكي يبعد عليه الجنة ويبعد عليه الشر، وقد يقوم بذلك إذا عنده مناقة معينة ستلد أو كذا ينجسها لكي تسلم من الأذى وغير ذلك، وأنه يأخذ أجر معين ويضع لها تميمة وكذا وكذا وكذا. يعني القرآن الكريم كأنه وصف بدل كأنه القرآن الكريم وصف المشركين بوظيفة معينة كانت سائدة وهم مرتبطين بها، ومن بين غايته أن يقطع بشكل كامل مع هذه الطقوس التي تسيء للإنسانية وتسيء إلى قضايا كثيرة في علاقة الإنسان بالله متناهي، في علاقته بذاته، في علاقته بمرء. هذا في الحقيقة هذا في حاجة إلى بحث أنثروبولوجي. وصفهم بعمل يقومون به يريد القطع معه، وهو البعد التنجيسي في نظرتهم له. وهذا لقد إن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا بمعنى ينبغي القطع بشكل كامل ونهائي مع هذه الطقوس التي يقوم بها المشركين. أما هم كأناس وكبشر فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق باب داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. إذن محمد لما دخل البيت الحرام فجاء بالأمن والأمان، هذا هو السائد والمعروف. إذن ولكن ينبغي القطع مع هذه الطقوس التي يقوم بها المشرك. إذن الحفر بمفردة نجس ورجز وكذا وكذا غيرها من هذا الحقل الدلالي في علاقته بالواقع الذي تشكل فيه القرآن الكريم كذا، قد تأخذنا إلى سياقات والاستنتاجات أنها تليق باللحظة التفكيرية التي نفكر فيها اليوم، لحظة الوعي الإنساني المشترك، لحظة الفهم الحضاري للأمور بدل الفهم الضيق الذي أخذه إليه فئة معينة من الناس لظروف معينة والاعتبارات ظرفية تخصه. إذن القرآن الكريم له حمولاته المعرفية لمفردات اللغة. إضافة إلى ذلك عندما نتعامل مع القرآن الكريم ونحن نتحدث في نقطة المنهج التي توسل بها المؤلف، ينبغي استحضار كل آيات وكل سور في علاجنا لموضوع معين. مثلا إن شئنا أن نعالج قضية الإرث فنحن ينبغي أن نأخذ موضوع الإرث وموضوع المرأة وموضوع الزواج ونحاول أن ندرس هذا الموضوع لكي نخلص إلى رؤى معرفية ولكي نخلص للقيمة المعرفية والقيمة الأخلاقية التي يريدها القرآن. أكيد بأن النص تشكل في زمن القرن السابع الميلادي ولم ينزل في فراغ، ولكن هناك قيمة معينة القرآن الكريم يريد لها أن تنمو وأن تتسع لدى كل الناس. إذن فعندما مثلا يتحدث عن موضوع الزواج وموضوع الحد من التعددية الزوجية ووضع الموضوع في أربعة، أنا أرى بحثنا هذا الموضوع بأن القرآن الكريم هو مع الزوجة الواحدة، مع الزوج الواحد، ولكن هناك استثناء، هناك معضلة اجتماعية في القرن السابع الميلادي القرآن تحدث عنها وهي وفاة الكثير من الرجال في الحروب كذا، وتبقى الكثير من الأرملات. فلكي يحل هذه المعضلة وفي نفس الوقت لكي يحد ويغلق دائرة التعدد المفتوح بدون قيد ولا شرط في المحيط الاجتماعي، إذا لكي يحل هذين المشكلين إذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولكن المسألة هنا مقيدة بشرط، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني المسألة مرتبطة بموضوع اليتامى، إذن موضوع التعدد بدرجة أولى من داخل القرآن الكريم متصل بتزوج أرملات أو تزوج حالات اجتماعية، ولكن في الثقافة الفقهية وما هو سائد فالموضوع غير ذلك. إذن بمنطق القرآن بفلسفة القرآن فإنه لا يسمع بأن يتزوج رجل ابن 70 أو 80 بنت في العمر 16، لا يقبل بها، يعني فلسفته تقضي ذلك. ولكن ما تشكل في الواقع من فهومات هذا شيء ثاني. المشكلة المعرفية التي تواجهنا اليوم أنه الكثير من الدارسين والباحثين وحتى من المثقفين الكبار أنهم يأخذون كل ما هو متداول ومعروف في التاريخ الإسلامي ويقولون بأن هذا هو الإسلام، وهذا فيه مشكلة، فيه إساءة لهويتنا ولثقافتنا ولحضارتنا، وفيه تعطيل لعملية حل إبداع حلول. نحن في حاجة لكي نبلور تفكيرا أكثر اتساعا وأكثر مرونة، وإذا دخلنا في هذه الثنائيات لا يمكن أن نخرج منها. إذن من الغايات ياد، وكذلك موضوع قد أحد المستمعين يتمم الآية ويقول لك ما هو موضوع ملك اليمين. ملك اليمين في القرآن الكريم على الإطلاق لا تعني أنه تزوج مثلا، ولكن اليمين هو يعني بها فئة من الناس أنها تعيش بيمينها، ملك يمينها. وأنا عندي دراسة في الموضوع، يعني يتحدث عن طبقة اجتماعية ينبغي أن تتعامل مع هذه الطبقة الاجتماعية كباقي الفئات التي هي في درجة واحدة أو شيء من هذا القبيل. فالناس سواسية، أنه يؤسس لشيء اسمه السواسية في موضوع الزواج، أنه يحق لكل المرأة تبقى امرأة بمعزل عن الطبقة الاجتماعية التي تنتمي لها، والرجل نفس الشيء. بينما في المدونة التفسيرية ملك اليمين شيء آخر، يعني مرتبطة بظروف اجتماعية بظروف تاريخية والحروب التي يسدو فيها النساء وكذا وكذا، وهذا الأمر هو الذي تم استرجاعه إحياؤه يعني بعقل داعش وغير داعش وكذا وغير ذلك. إذن نحن في حاجة لتقسيمات منهجية حول رؤى القرآن الكريم الأخلاقية والقيمية لكثير من المواضيع التي طرقها من زاوية، وفي نفس الوقت حول الإجابات التطبيقية التي قدمها. أكيد ولا يقدم إجابة تطبيقية لتبقى إلى الأبد، إذن ما هي القيمة الأخلاقية التي يتوخاها من تلك التطبيقات التشريعية التي شرعها؟ ودائرة التشريع كما تعلمون هي دائرة ضيقة في القرآن الكريم، بينما الدائرة الأوسع والأرحب هي التي تتحدث فيها عن قضايا الوجود، قضايا الإنسان، قضايا الكون وغيرها. هذا بالنسبة لمنهج الكتاب. إذن ينبغي أن نتناول المواضيع من بداية القرآن إلى آخره. نقطة أخيرة في إطار المنهج، في إطار المنهج، نحن في القرن 21 تجددت الكثير من الرؤى المعرفية والمنهجية في كثير من الحقول. إذن الباحث والدارس طبعا لا يمكن أن يقفز على كل هذا الزاد المعرفي وهذه الآليات ويقول أنها لا تساوي شيء. دليل يبقى التحدي كيف استثمار آلية المعرفة المعاصرة في فهم النص القرآني فهما معاصرا. نأتي إلى النقطة الأخيرة وربما أنني أطلت كثيرا، وهي ما هي الإضافة التي أضافها هذا الكتاب للمكتبة الإسلامية بشكل عام. في تقديري إضافة هذا القرآن أنها تتجسد بأن هذا الكتاب حاول أن يجمع الكثير من طروحات وأن يحفر في الكثير من الزوايا، من بينها مثلا زاوية لا نسخ في القرآن الكريم، ويأتي من خلال القرآن ذاته بأنه لا نسخ في القرآن، ومن بين الأمثلة لمن قرأ الكتاب فإنه لا نسخ في القبلة أصلا، القرآن لم ينسخ موضوع القبلة، القبلة التي كان عليها محمد وهي البيت الحرام كان عليها في مكة، وهي نفسها كان عليها في المدينة، بينما في المدينة وجد أناس لهم قبلة أخرى وطرح الكثير من الأسئلة، فلولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما خرجتم، هو خرج من مكة إلى المدينة، وحيثما خرجتم فولي وجهكم شطر، لو قدر المحمد أن هاجر من المدينة إلى مكان آخر ووجد أناس آخرون على قبلة أخرى لا حسم الموضوع، يبقى على القبلة التي أنت عليها والتذكير بموضوع بيت الحرام القارئ للموضوع أنه سيفيد، فضلا عن الكثير من الأمور المنهجية التي حولتها إلى معطى تطبيقي، وهي التي أشرت لها سابقا في موضوع مفردات القرآن الكريم، في موضوع البعد الدنيوي البنائي للقرآن الكريم. كل هذا حاولت أن أجعل منه، يعني من إضافة الكتاب، أن أجعله لك نموذج للاشتغال، لأنه الأمر يتعلق ببناء منهج وبترسيخ منهج في التفكير. إذن أخذت له صورة البقرة لكي تكون نموذج لكل هذه المداخل المنهجية والنظرية والفكرية وكذا، وهي صورة البقرة. الكل يعرف سورة البقرة والكل قرأ سورة البقرة، إذن كأنني أقول للقارئ يعني ليس من المعقول أن تقرأ سورة البقرة وأنت لا تقرأ سفر التكوين. إذن الكثير من المواضيع التي تطرقت لها سورة البقرة موجودة في سفر التكوين بالنسبة للمختصين بالدارسين، يعني من باب العدل كما قرأنا سفر نقرأ سورة البقرة بالنسبة للباحثين، أقصد ينبغي أن نعود لسفر التكوين ونسدز ونقارب ما هي الرؤية التي احتفظ بها القرآن وجاء بها القرآن الكريم، ما هي الرؤى التصحيحية التي يقول بها القرآن الكريم والمتحيزة للدائرة الإنسانية الأوسع والأرحب، ما هي دائرة التفكير التي دشنها القرآن من خلال تجاوزه لمضايق الكتاب المقدس بتعبير القرآن الكريم نفسه. ولهذا أنا سأعطي آية فقط، هناك آية تكررت مرتين في سورة البقرة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن سورة البقرة تحدث لنا عن بني إسرائيل وعن المشاكل التي وقعوا فيها وعن تكذيبهم الأنبياء وعن وعن وعن وعن وغير ذلك، ولكن تلك أمة قد خلت، إذن ما هي المعضلة التي واجه بني إسرائيل؟ إنهم ارتبطوا بإرث أجدادهم وغرقوا فيه وقدسوه وجعلوا فوق رؤوسهم وأوقفوا ملكة الإبداع والنظر والتفكير. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، يعني بغى أن يكون لكم كسبكم المعرفي في فهم قضايا الواقع وفي فهم قضايا الدين وفي فهم قضايا الناس، ولا فائدة للصراع حول ذا أو ذاك وهذه الحتة أو تلك الحتة بالتعبير المصري. ينبغي أن تركزوا وتلتفتوا إلى المشترك الإنساني أولا وآخرا، فأنتم أناس، الناس أناس بمعزل عن انتماءاتهم الدينية والعرقية واللغوية. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. المسألة هنا بالنسبة للقرآن الكريم لا تتوقف عند بني إسرائيل من خلال سورة البقرة التي عالجت موضوع بني إسرائيل، أو عند النصارى من خلال آل عمران عالجت موضوع النصارى. إذن المسألة لا تتوقف عند هذه الجماعة، لأنه لم يسمي لنا هؤلاء بأسماء معينة ولم يحد، ولكن المسألة تعني مسألة تتصل بالاجتماع الإنساني، أن كل جماعة في أي ثقافة من الثقافات في أي لحظة من الزمن أنها تؤله تراثها وتؤله ثقافتها وتؤله يعني هويتها، فأنها ستعترض الكثير من المشاكل، فأنها ستنسحب من ركب الحضر، فأنها ستكون لها معوقات في التواصل الإنساني الثقافي المفتوح المشترك. هذا هو الغاية. إذن لكي يوصل لنا القرآن هذه القاعدة، وهي قاعدة في السوسيولوجيا في الأنثروبولوجيا في الاجتماع، من خلال ما مرت به إسرائيل أنه يوصل لنا هذه. وأي قارئ ينتمي لأي ثقافة آمن بهذا النص المعنى، يعني كأنها قاعدة في الاجتماع: تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وغيرها من الآيات في القرآن الكريم التي تتصل وتشتبك بالسوسيولوجيا أو تشتبك بالأنثروبولوجيا أو تشتبك بقضايا كثيرة. فكرة أخيرة قبل أن أختم، تتصل بالبعد القيمي والأخلاقي من داخل القرآن الكريم، على أساس بأنه كتاب للناس جميعا، وكل من حقه أن يحفر في هذا الكتاب وأن يفهمه وأن يجذر من تجديد عملية الفهم وعملية النظر في هذا الكتاب. وبصدق حاولت أنا يعني في من خلال هذا الكتاب أن أرتبط بالنص وأن أكشف عن بشكل موضوعي عن فلسفته وعن رؤيته لكثير من المواضيع. وأكيد أن كل دارس ربما في تخصص في غير تخصصي قد يشتبك معه وقد يأتينا برؤى أخرى وبطرحات أخرى، وتوسيع دائرة النظر ودائرة الاشتباك مع النص القرآني بالمفهوم الإيجابي. طبعا أكيد أنها ستغني دائرة النقاش ودائرة النظر حينها تتسع، يعني دائرة التحرر، دائرة بأنه ليس فيه مسلمات، بأن القرآن الكريم أصلا لم يضع مسلمات، بأنه مفتوح على دائرة النقاش ودائرة الحوار بهدف توطيد الأمن والتواصل والمحبة والسلام بين كل بني الإنسان. وأجدد شكري وتقديري للسيد جمال عمر على دعوته لي إلى صالون تفكير لكي أقرب هذا الكتاب من خلال وجهة نظري أنا شخصيا. ومسبقا أحترم كل وجهات النظر التي ستقرأ هذا الكتاب بشكل نقدي وبشكل تحليلي مهما كانت بانتماء لأي منهج ولأي مدرسة، مع كل تقدير للسادة المتتبعين وللسادة القراء. وأشكركم كل الشكر الدكتور سيد جمال عمر، وأشكر كل المتتبعين على المتابعة. شكرا، مرحبا. شكر ليك. وانت تحب تاخد بريك ولا حاجة تشرب شوية مية، لانك انت اتكلمت لمدة ساعة. انا اشرب امام السادة المستمعين يعني. علشان احنا عايزين نستغلك اكبر استغلال ممكن. الله يكرمك الله يكرمك. منكم نستفيد يا سيد عمر. لا ابدا ابدا. انا طبعا في جوانب كتيرة جدا في الكلام اللي قاله الدكتور صابر، وفي أيضا بالنسبة للكتاب ذاته، لأن أنا اطلعت على الكتاب لسه لم أنتهي منه، لكن الأجزاء اللي أنا قرأتها منه، فأنا عندي مجموعة مداخلات أنا شخصيا، لكن هتركها للجمهور، بحيث إن لو في شيء ما فيش حد منهم غطاه أنا ممكن أغطيه. وإحنا عندنا برضو ما عندناش ديمقراطية هنا في الصالون، فالمؤسسين السيد الرحماني وعاصم حفني هيكون لهم الأولوية على أحمد خفاجي وشادي المصري اللي هم يعني رافعين إيديهم. فأنا تقريبا فاتح الإمكانية للناس إنها تقدر تعمل أميوت لنفسها، فنبتدي بتعليق السيد الرحماني وبعد منه تعليق عاصم حفني. بس أنا عايز أقول قبل ما السيد يتكلم، والسيد يعني طبعا هو مهتم بمسألة الفهم وعملية الفهم النصوص بشكل عام ونظرية الهرمنوطيقة وجوانب تطبيقها، يعني هل يمكن إن إحنا نتحدث عن خطاب، عن نص بدون أي علاقة مع الواقع؟ يعني أول شيء في العلاقة مع الواقع هو أنت كقارئ، أليست القارئ وأسئلته وسياقاته تؤثر في المعنى؟ يعني أنا نوع الأسئلة اللي بتشغلني قد تختلف عن الأسئلة اللي شغلت دكتور صابر، قد تختلف عن الأسئلة اللي شغلت الشافعي. فحينما أتعامل مع القرآن أو مع المصحف هنا، الأسئلة دي هتحدد في المعنى، هتغير في المعنى. أدي نقطة. نقطة التانية، هل يمكن أن أتحدث كده عن التعامل مع القرآن بمعزل عن اللغة العربية؟ يعني لو أنا وضعت المصحف اللي هو مكتوب بالعربي قدام مسلم لا يتحدث العربية ولا يعرف حاجة عن العربية، هل هتصلوا يعني معاني منها؟ فإحنا في البداية وفي النهاية بنبتدي، الدكتور صابر بيبتدي مما حصله من لغة عربية. أنا فاكر المحاضرات اللي كنت بتفرجها على الدكتور طه جابر العلواني وعمال يتكلم برضو عن لغة القرآن وعن لسان القرآن وعن وعن وعن، وهو قاعد بيصلح الأخطاء اللغوية للمشايخ بتوع الأوقاف بنحو سيبويه. يعني كل واحد يرفع المجرور ولا ينصب المكسور بايه بيصلح له بنحو سيبوي. فهل يمكن ان نتعامل معه بدون اللغه العربيه؟ ما هو ليس معنى هذا ان تنحصر معاني النص او الخطاب في اللغه، لكن لابد ان نبدا، وهو ده اللي بيعمل التواصل اللي بيني وبين الدكتور صابر الان، ان احنا بديين من ارضيه مشتركه، لكن الدكتور صابر ممكن يضيف معاني للكلمه او اللفظه تختلف عن المعاني اللي كانت متداوله بها قبل كده وهكذا. بس انا بحاول يعني احمس الناس للكلام. هنبتدي بالدكتور سيد الرحماني وبعد منه الدكتور عاصم. تفضل يا سيد، بقى اعمل اميوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه طيبه للحضور جميعا وللدكتور صابر مولاي، وشكرا جزيلا على المحاضره اللي بتفتح افاق لاعاده النظر والتفكير في حاجات كثيره مهمه جدا. أنا في الحقيقة ما عنديش تعليق، أنا عندي سؤال، لأنه هيبقى صعب أن أعلق وأنا ما قريتش الكتاب، فمحتاج الواحد يقرأ علشان يقدر يعلق تعليق يستحق. منهج الهيمنة والتصديق، أنا كنت أتمنى أسمع أكتر عن مضمون هذا المنهج لأنه العنوان كبير، وأنا عندي إشكالية مع العناوين الكبيرة والضخمة، وبتحسس من عادة الكثير من المسلمين في أنهم يحملوا النص القرآني والقرآن أكثر مما ينبغي أن يحمل أو يحتمل. يعني سؤالي، ما هو منهج الهيمنة والتصديق؟ لو سألنا عن الكتب التي يهيمن عليها القرآن، الكتب السابقة، ما هي هذه الكتب؟ ما فحوى هذه الكتب؟ نحتاج لكي نحدد أن هنا هيمنة وهنا تصديق أن نعرف محتوى الكتب السابقة. هل الكتب السابقة متاحة؟ هذه علامة استفهام كبيرة. ورد في كلام الدكتور صابر مولاي حديث عن العهد القديم وسفر التكوين، هل الكتب المهيمن عليها والمصدق عليها هي هذه الكتب؟ هل مقصود العهد القديم وسفر التكوين؟ أنا أفهم أن الهيمنة والتصديق، هيمنة القرآن وتصديق القرآن لما قبله، يعني شيء يأخذه المؤمن الذي آمن بأن القرآن هو الحق من عند الله وأنه كلام الله، فكل ما يقوله القرآن هو الحق والصواب، إذا اتفق مع ما سبق فهو تصديق، وإذا خالفه فهو من باب الهيمنة والتصحيح. الهيمنة التي من معانيها أنه يصحح ما وقع من خطأ، هذا من في جانب الإيمان. أما في جانب التناول العلمي البحث بعيدا عن الإيمان، هل يمكن فعلا اختبار فكرة الهيمنة والتصديق؟ يعني هل يمكن أن نأتي بالكتب التي يقصده الله سبحانه وتعالى بأنه هيمن عليها بالقرآن ويصدق بعض ما فيها أو كثير مما فيها؟ هل يمكن أن نختبر ذلك علميا بعيدا عن اختلافنا حوالين الكتب وموثوقيتها، أحداث تاريخية مثلا؟ هذه علامة استفهام كبرى، يعني أرجو يكون الأسئلة واضحة يعني، ولا أريد أن أطيل. شكرا جزيلا دكتور. الشكر لك دكتور صابر. تحب تتناول سؤال سؤال ولا نأخذ الدكتور عاصم وتجاوب على السؤالين؟ كما تكرمت يعني، كما يحل لك، انت رئيس الجلسه. لا ابدا، ده احنا انت انت انت صاحب الفرح، احنا كلنا ضيوفك، انت اللي تحدد. انا تحت امرك سيد عمر، كما تريد. طيب ناخذ الدكتور عاصم وبعدين تعلق على اتفضل يا دكتور. اسم عاصم. الاخ الذي مر الان الدكتور سيد الرحماني. السيد الرحماني، السيد الرحماني، السيد الرحماني، السيد. نعم. عاصم اتفضل. شكرا. طبعا أرضو بدوري، شكرا جزيلا يا دكتور صابر. نعم موضوع شيق صحيح، أنا أتفق مع الدكتور سيد، يعني العنوان نفسه يطرح أسئلة كثيرة، كنا ننتظر المزيد، ولكن أعتقد أن حضرتك اختصرت في نقاط معينة. يعني ان النص القراني كما يعني كما نؤمن به نحن كمسلمين هو موحى، يعني هنا اللفظ والمعنى من عند الله سبحانه وتعالى، في حين ان الكتب السابقه التي يعني يقول القران انه هيمن عليها حتى في قناعه المسيحيين او اليهود هي لم تكن كلمه الله، يعني هي كتبت بعد ذلك. يعني وهنا يفرق طبعا كما تعلم بين الوحي وبين الالهام بحسب مفاهيم نصر ابو زيد. يعني الى اي مدى يمكن الحديث عن الهيمنه بمعنى ما، في حين ان هذا النص مختلف تماما عن هذا النص من حيث المصدر، يعني لا المصدر واحد ولكن من حيث صياغه النص، صياغه الهيه ام صياغه بشريه. دي نقطه يعني كانت متعلقه في مسار الدكتور سيد. انما انا من ناحيتي انا اعجبت حقيقه ببعض المفاهيم اللي حضرتك استخدمتها، خاصه في موضوع ان النص لا يقدم مسلمات ولكنه مفتوح على قراءات عده، اذا كنت فهمت صحيحا يعني. وحضرتك ضربت مثل بموضوع النجاسه ونديته معنى آخر بناء على أبحاثك، وده شيء جيد طبيعي. بس السؤال لو هننظر من منظور دلالي، هل دلالات الألفاظ ممكن تبعد هذا البعد؟ وما هو دور التواتر في نقل الدلالة؟ يعني إذا كان النص، إذا كان كلمة النجاسة لها هذا المعنى، لماذا لم تتوارد؟ أو يعني الغريب، لماذا ثبتت معاني معينة؟ هل غاب هذا المعنى عن مسلمي بداية العصر الإسلامي؟ يعني ما هو دور التواتر في نقل معنى الدلالات بغض النظر عن التفسير؟ أنا يعني كنت في حلقة تلفزيون امبارح عن قضية الميراث وسببت جدل كبير، وحضرتك برضو أثرت هنا القضية وقلت إن ممكن قراءة النص يعني بقيم، يعني النظر إلى قيمة النص خاصة فيما يتعلق بالتعدد والميراث. وده أنا يعني كنت امبارح بتكلم عن الميراث وأول امبارح عن التعدد، يعني جاية مناسبة جدا بالمصري. لذلك أنا بسأل، طب إلى أي مدى ممكن فعلا النظر إلى القيمة بدون النظر إلى النص؟ مع أن النص يعني كما يقال، وهذه المقولة محقة من باب أصولي، أن النص هنا قطعي ثبوت قطعي الدلالة، يعني خاصة في آيات الميراث أو آيات التعدد هي واضحة. يعني ممكن نقول التعدد هناك آيات بموضوع العدل واشتراط العدل، أما في الميراث فلا يوجد شروط، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين لا يوجد شروط واضحة، في حين أن التعدد ممكن أن يقال مرة فانكحوا ما طاب لكم النساء، وفي آية أخرى فإن لم تعدلوا فواحدة. لذلك السؤال التالي بقى، هل هناك، إذا كنا نتحدث عن القيم، هل هناك دور للمخاطب فيما يتعلق بهذه القيم؟ يعني هل دلالة النص مرتبطة بتلقي المخاطب لها، بحيث إذا تغير المخاطب تتغير الدلالة؟ يعني من بما يفهم في البلاغة بمراعاة الخطاب لحال المخاطبين أو مراعاة المقام لمقتضى الحال، هل هناك علاقة بين الدلالة والمخاطب بحيث ينتج ذلك الحوار بمفهوم نصر أبو زيد؟ يعني ممكن نضرب أمثلة هنا طبعا فيما يتعلق بالتعدد والميراث. يعني شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور صابر. بعد منه ناخذ شهادة، تفضل. شكرا جزيلا السادة الكرام على هذه الأسئلة. السيد جمال عمر، أنا أحاول أدمج يعني في التواصل ما بين مجموعة أسئلة ما بين السيد جمال والسيد الرحماني والسيد عاصم. سيد جمال، تطرقت لموضوع الأسئلة والمعنى، موضوع القرآن واللغة العربية، سؤال قواعد اللغة. وفي الحقيقة عندما نتحدث عن قواعد اللغة ونحن نتحدث عن النحو، من الأسبق؟ هل القرآن الكريم أم قواعد النحو؟ يعني نحن في حاجة كي ندرس إبستيمولوجيا معرفيا كيف تتشكل النحو، وأكد بأن السادة المستمعين أنهم على مقام عالي من في التعاطي مع هذه الإشكالية. إذن سيبويه وغير سيبويه لما وضعوا النحو أكيد وضعوها تبع القواعد معينة، ربما تتصل بالمنطق، تتصل بالثقافة معينة. أنا الذي أريد أن أشير له بأن الأصل في المسألة هو النص، يعني سبق القرآن وبعد ذلك تشكلت حوله الكثير من العلوم بما فيها علم اللغة. نتخيل لنفترض لم ينزل النص ما في القرآن، هل ستشكل يعني شيء اسمه الحضارة الإسلامية وتشكل نحو وصول علم كلام كذا؟ هل سيكون هذا؟ في تقديري بأن النص سابق عن قواعد النحو. هذه نقطة. النقطة الموالية، نحن في القرن 21، هناك نظريات حول التلقي اللغوي وحول اللغة وحول قواعد اللغة وموضوع اللسانيات وغير ذلك. إذن نحن في حاجة لكي نرى ونسدد ونقارن ما بين موضوع النحو الذي شيء جميل ورائع وكعب عالي وضعه ناس يعني ذو كعب عالي من علماء كبار في الثقافة العربية الإسلامية، وما بين قواعد اللغة اليوم وعلم اللسانيات وغير ذلك. ما المتبقي من موضوع النحو اليوم؟ هل النحو مساعد في تعليم وفي انتشار اللغة العربية اليوم أم معيق؟ هذه كلها إشكالات، يعني هي في حاجة لفك الارتباط. هذه النقطة. النقطة أخرى، ونحن نتحدث عن المفاهيم، أنا أشارت لتشيشيل كوزوتس مثلا، موضوع الكرم إذا أخذنا مثلا في الثقافة العربية، أنا أحاول أن أعطي أمثلة يعني معروفة وشائعة. مثلا موضوع الكرم في الثقافة العربية، سنجد الكثير من الأشعار التي تكشف لنا على أن الكريم في الثقافة العربية هو الذي ينفق كل شيء، وربما ينفق كل ثروته لكي تخلد أبيات الشعرية يعني في قبائل العرب القرن السابع، ويصف بأنه كريم وبأنه أنفق كل ثروته وكذا وكذا، ويشاع صيته ما بين القبائل. هل هذا هو الكرم؟ هذا هو الكرم في بالفعل الثقافة العربية بشكل عام. إن كشفنا أغوار الأشعار، هناك حاتم الطائي الذي حكي بأنه ذبح فرسه، وتصف القبائل بأنهم لا يوقدون النار لأنهم لا يطعمون كذا، وإذا اقتربت من بيوتهم الكلاب ستطردك وكذا وكذا. ولكن القرآن تناول موضوع الكرم، قيمة الكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي آيات أخرى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وغيرها من الآيات التي تحذر الإنسان بشكل عام ولا تبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن الكرم منفصل عن قيمة التبذير، الكرم في القرآن الكريم منفصل عن قيمة المن، ينقضون صدقة بالمن والأذى، يعني تدعم جهة معينة أو شيء كذا تمن عليه. الكرم منفصل، بمعنى هي نفس المفردة، ولكن صارت في القرآن الكريم لا حمولات دلالية أخرى قيمية مفتوحة على الإنسان، يريد القرآن لها أن تنمو وأن تتسع وأن تصل كل للناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بمعنى نحن في حاجة لكي ندرس قيمة الكرم في السياق اللغوي من داخل القرآن الكريم. أكيد أن المعاجم ستنفعنا، ولكن المشكلة أين تكمن؟ إذا اتكأنا على المعاجم لوحدها وشكلنا هذا المعنى ونأتي لكي نسقطه على القرآن الكريم، وتضيع الغاية والهدف الذي يريد القرآن الكريم أن ينمو وأن يتسع. وهذه عين المشكلة عند جزء كبير من المفسرين، لأنه عندما نتحدث عن المعاجم اللغة يعني تم جمعها كذا ممكن في القرن الرابع في القرن الخامس زمن التدوين، وجمعوا ألفاظ يعني كل جمع الألفاظ وجمع المفردات يعني تتصل بحمولات معرفية وثقافية على اعتبار أن مفردة اللغة حاملة للمعنى. إذا بحثنا في ألفاظ اللغة مثلا في لسان بن منظور كذا، سنجد فيها كثير من الحيثيات الثقافية للعرب من حيث الأمثلة ومن حيث نفترض مثلا أن العرب ليس لديهم صحراء، لديهم صحراء ثلج مثلا، ستكون حمولات ثقافية أخرى، مثلا في الصحراء الإنسان في حاجة إلى شيء من معلش انا اقاطعك بس لانك انت لسه في النقطه الاولى، خلي بالك ان في ثلاث انا عندي مناقشه للكلام اللي انت بتقوله، لكن احنا برضه عشان ندي اسئله فرصه للاسئله يعني وحتى كمان السيد الرحمن هيقول لك وكان القران اخترع كلمه الكرم ذاته يعني او اعاد انتاجها. نعم. لكن اتفضل. نعم، هذا كمثال. اذا المشكله تكمن عندما نتكئ على مفردات اللغة كما هي في المعاجم ونفسر بها، وهذه مشكلة المفسرين فضلا على الروايات التي جزء كبير منها، وهذا نقاش آخر، جزء كبير منها فيه معضلات تتصل بالمنهج وبالرؤية وتتصل ومرتبطة بتصور ناس معينين لمواضع كثير. بالنسبة للسيد الرحماني، أنا سعيد بأسئلتك، وفي الحقيقة ممكن أن نتواصل، الوقت لا يسمح، حول مضمون الكتاب وفحواه وكذا، ونفس الأمر بالنسبة للسيد عاصم، ممكن لأستفيد منكم أنا بالدرجة أولى، ممكن هاتفي عن السيد جمال عمر نتواصل عبر الواتساب. بالنسبة للصياغة سيد عاصم، الصياغة الإلهية والصياغة البشرية، في الحقيقة هذا إشكال، لأنه ونحن في صالون التفكير نتواصل مع عموم الناس وهذه الحلقة، لا يمكن أن نقول يعني أكثر من هذا في تقديري أنا، لأن نحن نتحدث عن شيء يشترك فيه الناس جميعا. ولكن نقر ونحن نتحدث بأنه عندما صابر يقول بوجهة نظر معينة لا يعني أنه وصل لشيء مكتمل، لأن المعرفة ما فيها شيء مكتمل، المعرفة هي تراكمات. ولهذا تواصل مع السيد عمر لا يمكن أن يكون عندنا وهم واحد يمتلك الحقيقة ووصل إلى الحقيقة، ولكن كل واحد يقول برأي، يقول باجتهاد، ولكن هناك سياق عام يجمع كل هذه الآراء وهذه الاجتهادات لكي تنتج شيء ما في صلة ذلك بالواقع، سواء الواقع الذي نحن فيه في حاجة إلى توسيع دائرة الفهم والنظر بطريقة تتلائم مع المحيط الذي نحن فيه، أو سواء الواقع الذي نزل فيه القرآن الكريم. وأنا أقول للسيد عاصم ونحن نتتبع ونحاول أن نكشف أغوار الكثير من الآيات القرآنية، هناك الذي سميته أنا بالقراءة الداخلية، يمكن أن نتكئ على جهتين، الجهة هي فهم النص من داخل النص، والجهة الأخرى هي فهم الواقع الذي تشكل فيه النص. إذن نحن في حاجة ماسة إلى الكثير من الدراسات الأنثروبولوجية لكي نفهم الإسلام المبكر، أو الذي اصطلح عليه في الكثير من الدراسات الإسلام المبكر، كيف كانت جزيرة العرب لما تبلور أو لما ظهرت المدونة القرآنية، أو بتعبير القرآن لما نزل القرآن الكريم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أطمئن العزيز السيد الرحماني وأقول له من جهة نظري أنا على حسب ما أرى، ليس فيه تحميل للقرآن الكريم أكثر من اللازم، وإن سمحت لك الفرصة وطلعت على الكتاب أكيد أنك ستشترك مع الكثير من الأسئلة التي في متن الكتاب لكي نستفيد منك يعني بهذا الشكل. نعم سيد جمال. طب أنا بس عايزك تخلي في النوت اللي معاك الموقف. نعم. من دور المتلقي اللي كان بيخاطب. نعم. القرآن الكريم، دي كانت نقطة دكتور. نعم. عظيم، ودور القارئ الآن في تشكيل المعنى أيضا، لأن المعنى لا يأتي فقط من النص. هناخد معانا شادي، بس يا شادي بقى يعني إيه في دقيقتين، وبعد منه ياسر فتحي، وبعد منه أحمد يوسف الثلاثة، وبعدين دكتور صابر يرد. شادي اعمل أميوت لو سمحت، تفضل إذا كنت سمعني. طيب نخلي شادي شوية. ياسر فتحي تفضل، اعمل أميوت لو سمحت. هي الناس مش سمعاني ولا أنا بكلم نفسي يعني؟ أنا أسمعك سيد جمال. طيب كويس. النت فصل عند عن شادي. أحمد يوسف اتفضل. هو أنا قافل الميوت ولا إيه يا جماعة؟ أنت قافل عليهم يا جمال. لا أبدا، أميوت ذيم سيلف. أنت كل الناس تقدر تعمل ميوت. استنى لحظة. صح أنا آسف. أنا قافل على الناس الباب وعمالها. طيب معلش يا شادي نبتدي تاني، اتفضل يا شادي. أنا آسف. طيب أستاذ جمال، طبعا أنا سعدت جدا بسماع الدكتور صابر، خاصة إن يعني الاتجاه ده قلما ما الأستاذ جمال بيأتي بيه، فده توجه كويس لصالون التفكير. كان بس عندي يعني حاجات على السريع من تعليقات من اللي أنا كتبتها، إن وأنا متفق فيه مع الدكتور سيد رحماني والدكتور عاصم، موضوع اللي هو إن هل مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. هناك مدارس تقول بأن المقصود من التوراة هي ما توارد في القرآن، والإنجيل هو ما ظهر بعد ذلك، وأنها ليست يعني التوراة والإنجيل اللي حاليا دلوقتي زي ما الأخوة أشاروا قبلي تم كتابتهم، يعني كتابة بشرية، يعني ما كانتش، لم يقل أحد إن هو يعني إيه إن الله هو الذي كتب هذه الكتب أو هو الذي بعث بتلك الكتب، وهذا لا يعني لا يعني ده ما يعطيش إن إحنا يعني بننكر على الإيمان به. من يؤمن به يؤمن به، ده له الحرية يعني. تاني حاجة اللي بالنسبة لل يعني أنا بلاحظ حضرتك إن أنت بتقول نتوجه للقرآن، ومع ذلك ما زلت حضرتك في الواقع التاريخي الروائي المكتوب. فهل القرآن ذكر، أنت حضرتك بتقول السياق يكون داخلي، هل القرآن ذكر تلك الوقائع عن القصص بتاعة إنما المشركين نجس القصة، أو قصة الفيل، أو قصة أبراها، أو القصص اللي هي جت بعد القرآن، التي كتبت بعد القرآن؟ فعشان نكون موضوعيين، إذا احنا خدنا المنهج ده فلا نعول على كل تلك الروايات. ده لو كنا احنا موضوعيين عظيم. في نقطة معلش أنا أقطعك يا شادي، ما في نقطة، لأن هو بيدرس المنهج ومنطق الهيمنة والتصديق على الكتب السابقة، فهو بيدرس علائقية هنا. ما لو فرضنا مثلا بالرغم ان قطتك الاولى يعني هي ديت مش الكتب يعني، وان ديت مكتوب بس ما هي فيها القصص ديت، فهو بيقارن ما بين القصص اللي هنا والقصص اللي هنا. تمام. طيب احنا عاوزين نسأل برضو عن في سؤال مطروح موضوع، ان هل الكتب دي فعلا سبقت في القرآن ام القرآن الذي سبقها؟ لان في توجه بيقول ان القرآن كان ازلي، كان اقدم من كل تلك الكتب. عارف طرح صادم ولكن هو موجود. هل الأساطير التي كتبت والكتب دي ممكن تكون محاكاة للقرآن؟ ممكن يكون القرآن أقدم من كل تلك القصص والكتب. فتاني حاجة برضو بتؤرق الواحد وبتفكر فيها، الواحد بتفكر فيها كتير، البقرة. هل سورة البقرة هل هي بمعنى الحيوان، البقرة اللي هي الحيوان، أم البقرة التي الباقر التي تفتح فيها القرآن الكريم والتي تحتوي كثير من المعلومات؟ فهناك نظرة للكلمات المفردات في القرآن الكريم، نظرة مختلفة عن اللغة العربية. وحضرتك أشرت للإيه؟ لأن 30 ثانية يا شادي، 30 ثانية ماشي. إسقاط المعاجم والبيئة اللي جت في القرن الرابع أسقطوا لغتهم على القرآن، وتم التحريف، فلذلك تم تحريف معاني القرآن. بس هو دي الحملات الثقافية اللي حضرتك دي ذكرتها، يعني دي أنا متفق مع حضرتك فيها. وإن بالنسبة للكلام الأستاذ جمال، إن هل علاقة النص بالواقع؟ نعم، علاقة النص بالواقع اللي احنا نحياه، مش بالواقع التاريخي المزور. فهناك علاقة مستمرة مع الواقع، ربط النص بالواقع ولكن ليس مع التاريخ المزور. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا لك. ياسر ياسر فتحي تفضل اعمل أميوت تفضل. السلام عليكم شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والاستفادة من الدكتور صبر. لدي سؤالين الحقيقة. السؤال الأول دكتور طبعا بشكرك يعني مرة ثانية. هل حضرتك مثلا طلعت أو استفدت أو تأثرت به دكتور تمام حسان كان له نقد في اللي هي منهجية وضع القواعد اللغة باعتبار حضرتك ذكرت أن القرآن كان قبل القواعد والدكتور تمام حسان كان ذكر في الكتاب اللغة العربية بين المعيارية والوصفية حتى هو كان عنده اقتراح ان كان الاولى بعلماء اللغه ان هم قعدوا من خلال مدونه القران وليس من خلال مدونه لغه العرب وان ده كان هياثر على القواعد وبالتالي كان عنده هو وجهه نظر في نظريه العامل واقترح نظريه اخرى اللي هي نظريه القران اللفظيه. فسؤالي هل في تماس حضرتك او نقول استفاده او تاثر بالدكتور تمام حسن هذا المنهج ولا؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني هنا سؤال تطبيقي شويه في منهجي. يعني مثلا المدونة العرب أو استخدام العرب للغة بيذكروا معاني متعددة. المعنى اللي حضرتك ذكرته موجود في المعاجم أظن موجود في لسان العرب خاصة في معنى النجس وإن كان المعنى الآخر له مساحة أكبر. سؤالي هنا حضرتك في الكيفية بتاعة الاختيار أو الانتقاء حضرتك بتبتدي ترجح معنى هل هو بناء على فهم حضرتك أو الفهم العام للسياق أم في آلية أخرى لترجيح أن هذا المعنى هو الأولى أو الأفضل أو الأقرب من المعنى الآخر؟ يعني هل في هنا شيء معين تقني أو منهجي أو علمي ممكن نستفاد به؟ وشكرا جزيلا حضرتك. شكرا لك. سؤالين مهمين. أحمد يوسف وبعد كده دكتور صابري علق وناخد بعد كده محمود وأحمد خفاجي اللي عمال بيشتكي في الشات. أحمد يوسف يعمل الأميوت تفضل. والدكتور صابر بشكورا يعني كان استعرض معنا أو مصطلح الكتاب في الكتاب بتاعه يعني. نعم. ففي سؤال هنا القرآن الكريم عندما تحدث عن السيد المسيح عليه السلام في الآية الكريمة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فمفهوم الكتاب في الآية دي إيه يعني؟ الحتة الثانية هل مفهوم أهل الكتاب ينطبق أيضا على المسلمين على أساس أن لهم كتاب سماوي كما ذكر هو في الكتاب يعني أن أهل الكتاب يعني لهم كتاب سماوي فهل ينطبق ذلك على المسلمين لأنهم أهل القرآن يعني؟ كان في فهم تاني بالنسبة لسورة البقرة وتناول في سبب تسمية سورة البقرة وطبعا موجود في النصوص اللي هي الروائية يعني كان في فهم تاني أنا فهمته من سبب تسمية سورة البقرة طبعا في الأصل السبب التسمية ده ما فيش شك لا أحد إيه يجادل فيه يعني لكن أنا شايف مفهوم تاني إن في ملايين أو عدد كبير من البشر يعبدون البقرة فعندما تأتي الآية الكريمة وتقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة معنى ذلك إن ما ينفعش إله يذبح يعني. وشكرا جزيلا. شكرا لك الدكتور صابر وبعد كده محمود عماد وأحمد خفاجي. يا مرحبا يا مرحبا. نحن وقفنا عند سؤال عند السيد عاصم. بالنسبة لدور المتلقي يعني المخاطب من القرآن ودور هو في الحقيقة موضوع المخاطب القرآن الكريم لا نختلف أنه ظهر في القرن السابع والمحيط الذي ظهر فيه أنه مشكل من كثير من الجماعة هو يذكر هذا يعني فيه الجماعة المؤمنة الذين آمنوا بمحمد وفيه جماعة معارضة القرشية مشركين وأهل الكتاب وغيرهم وفيه جماعة ما بين البين سمى القرآن بالمنافقين لم تحسن لهذا الاتجاه ولا تلعب على الخطين ولكن وهو يسترجع لنا تلك الوقائع وتلك الأحداث ينبغي أن ننتبه لهذا القرآن استرجع الواقع والمحيط الذي ظهر فيه ولكن لم يذكر لنا أناس بعينه من المشركين ومن المعارضة القرشية أو من أهل الكتاب من يهود أو النصارى أو من المنافقين، على الإطلاق ما في أسماء، ولكن يتحدثنا عن منظومة قيم لم يذكرنا حتى أسماء الذين آمنوا به. ولكن الأهم أنه يتحدث لنا عن منظومة قيم تتصل بجماعة المشركين وبجماعة الذين آمنوا بمحمد. ولهذا عندما يتحدث عن الذين آمنوا ذا يلفت نظر بأن الذين آمنوا يصفهم بالعقل وبالفهم وبالنظر، ويصف الجماعة الأخرى الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. هذا لا يعني أن الذين آمنوا بمحمد أكثر عقلا وأكثر لبا و قد يصدق ذلك، ولا يعني أنه ينفي بالمطلق على الذين لم يؤمنوا هذا المعنى، لأن الذين لم يؤمنوا في لحظة زمنية لسنوات 3 سنوات 4 سنوات التحقوا بالذين آمنوا أسلموا، ولكن هو يرسخ عند المتلقي سواء كان في دائرة المعارضة أو في دائرة الذين آمنوا بأن يحتكم إلى العقل ويحتكم إلى النظر ويحتكم إلى السؤال، وأن يعلي من قيمة بأن الإعلاء من قيمة الإنسان تكمن في تحكيم عقله وقلبه، وبأن ينفتح على الوجود على الكون، وهذا واضح من خلال القرآن الكريم. وهناك دائرة أوسع وأرحب التي ينبغي أن نقرأ فيها هذه الدوائر الصغيرة، وهي دائرة الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بمعنى الدائرة التي ينبغي أن نقرأ فيها دائرة الذين آمنوا، دائرة المعارضة القرشية ألوانها، هي دائرة يا أيها الإنسان يا أيها الناس. هذا مدخل منهجي في التعاطي مع التفاعل مع السؤال ما بين المتلقي وما بين القارئ. أنا قارئ، إذن ينبغي أن أقرأ بأليات، ولكن عندما نقول القراءة ينبغي أن نتحرر اليوم من شيء اسمه سلطة المعرفة وسلطة النص. مع الأسف جل المدونات التراثية رسخت في العقل الجمعي المسلم شيء اسمه سلطة النص، سلطة الفقيه، سلطة الحديث، سلطة اللغة، كل شيء تحول بين السلطة. السؤال هنا هل القرآن الكريم جاء ليفرض نفسه كسلطة على التفكير وعلى النظر وعلى أحوال الناس وعلى طريقة لبسهم وطريقة تفكيرهم وطريقة كيف يدخل من هذا الباب ومن هذا الباب؟ لا، ولكن هو جاء بمنظومة قيمية يدفع في اتجاه أن يرتقي الناس إلى أجمل وألطف القيم. وإنك لعلى خلق عظيم، إذن الخلق العظيم من الفلسفة الأخلاقية للقرآن الكريم أنها ساهمت في صناعة محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الفهم. إذن بالتالي أنا عندما أقرأ وسيد جمال عندما يقرأ كل المتدخل عندما يقرأون ويحاول أن يعطون فهمهم لصورة من الصور، لا يعني أنهم مسكوا بشيء اسمه الحقيقة، ليست هناك شيء اسمه الحقيقة، ولكن نحن نتحدث عن شيء اسمه الدلالة، اسمه المعنى. ولهذا المفسرين وهم مفسرون القرآن يدورون في دائرة لكي يقبضون على على على, على معنى مكتمل، ولكن في دائرة التأويل نحن ندور في حقل الدلالة وفي حقل المعنى، والمعنى يتجدد ويتسع بتجدد الزمان وبتجدد الأحوال بتعدد الرؤى. بهذا الفهم ينبغي أن نستحضر الأمور. بالنسبة للسيد شادي، هو باختصار بالنسبة لموضوع التوراة وموضوع الإنجيل، هذه الكتب اعترف بها القرآن الكريم، صدقها وهيمن عليها وأعطى موقفه ورؤيته الكثير من المواضع. القراءة المعرفية أنا قلت ينبغي أن تستحضر وجوه المقارنة، وجوه التلاقي، وجوه الافتراق، لكي نكتشف ما هو النص القرآني ولكي نفهم ما هي تلك النصوص. السالفة. المسألة ليست مسألة نفي، والدليل على ذلك القرآن يتحدث عن أهل الكتاب، وليس فيه آيات أو دعوة أو اتجاه في القرآن الكريم ينحو منحى اجتثاث أهل الكتاب من الوجود أو شيء من هذا القبيل. يعني لولا أهل الكتاب لم نعرف نحن اليوم ما هو القرآن الكريم، ولولا القرآن الكريم لما تحدثنا عن الكتب السابقة. ولهذا فقيمة القرآن الكريم ووجود القرآن الكريم أنه ساهم في الحفاظ على الكتاب المقدس لطول هذه السنوات. وجود الكتاب المقدس بكل نسخه كذا أنه بشكل أو بآخر أنه يحيي فينا ويحيي في المتلقي قيمة النص القرآني. إذن نحن في حاجة إلى خلق جسور حوار وتواصل ما بين طبيعة نقط التلاقي بهذه النصوص. ولهذا حتى الدراسات الاستشراقية، أنا لست مع تلك الدراسات التي تقول بأن القرآن يعني كما يقول نولدكه، لا ليس نولدكه، هذا الذي غاب عني اسمه، لوكسمبورغ. لوكسمبورغ، شكرا شكرا صديقي، شكرا لوكسمبورغ. انا لست مع الطروحات التي قلت بها لوكسمبورغ، يعني بدعوى ان القران لم ياتي باي شيء وبانه هو نسخه منتحله من الكتاب المقدس. هي نفس الفكره المتطرفه التي في اذهان كثير من المسلمين نوعا ما، تقول بأن هذه الكتب خلاص هي بلاش لا تساوي أي شيء، ولكن القرآن الكريم ويشهد بأن فيها مساحات من الهدى والنور في الكتاب المقدس. التحدي المطروح كيف أن نقف على ذلك الهدى وذلك النور في الكتاب المقدس لكي يلتحم مع الهدى والنور اللي في القرآن الكريم. الله نور السماوات والأرض، بهذا المنهج الذي يحفظ صلة الوصل وصلة الأخاء وصلة التواصل ما بين الناس. ولهذا في القرآن الكريم يقول لك ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. واحد يأتي ويقول لك كل المسلمين يدخل الجنة، خلاص تمنى يا صديقي يعني كل المسلمين يدخل الجنة، ويأتي مسيح يقول كل المسيحين يدخل الجنة ومسلمين يدخل النار، خلاص ليس بأمانيكم وليس بأماني أهل الكتاب. كل الناس من حقها أن تتمنى، ولكن موضوع لا متناهي، موضوع الغيب، هذه مسألة مفارقة للفعل الإنساني، ولكن الإنسان من حقه أن تكون له أمنيات، ليس بأمانكم ليس بأمان أهل الكتاب. موضوع الكتاب هذا بالنسبة بس قبل موضوع الكتاب سؤال باختصار ياسر. باختصار ياسر ياسر على موضوع تمام حسان واللغة نعم، بالنسبة للسيد ياسر في الحقيقة أنا أشكرك لكي أقرأ للسيد تمام حسان، في الحقيقة لم أقرأ له، ينبغي أن أقرأ الكتاب الذي تكرمت به، والشكر موصول كذلك للسيد أحمد يوسف. صحيح بأن موضوع أهل الكتاب القرآن الكريم وصف أهل الكتاب بأنهم أهل الكتاب، كان العرب ليس لديهم كتاب. بالفعل اليوم المسلمين بين يديهم كتاب، نحن أهل الكتاب كما هم أهل الكتاب، نحن أهل الكتاب. خلينا نقول يعني ديرة الإبراهيم يا أهل الكتب بهذا المعنى. بالنسبة لتسمية سورة البقرة، بكل بساطة في تقديري هي سميت سورة البقرة لأنه ذكرت فيها سورة البقرة، قصة البقرة وطبيعة التردد، والقرآن يحكي لنا عن مشاكل بني إسرائيل، نفعل كذا ونفعل كذا، والأسئلة الفارغة من الداخل. يعني كان القرآن الكريم من خلال هذه القصة يلفت النظر بأن لا نرتبط بالأسئلة من أجل الأسئلة. السؤال ينبغي أن يكون مشروعا، أن تكون له قيمة. وحتى في واقع مع الأسف في واقعنا الثقافي اليوم، الكثير من الناس تطرح أسئلة بدون معنى، بدون هدف، بدون غاية. يبقى التحدي كيف ممكن أن نرتبط بالأسئلة المؤسسة، الأسئلة المؤسسة والأسئلة الغائية والأسئلة المتصلة بالواقع، والأسئلة التي تكون سببا في إنبات الخير لعموم الناس، لحل المعضلات التي تواجهها الناس بهذا الشكل. نعم سيد جمال، أتمنى أن أكون يعني طبعا طبعا احنا خلاص كده، وأنا نعم، وأنا أؤكد يعني بالنسبة للإخوان الذين تدخلوا، أنا سعيد أكون سعيد بالتواصل معك، ممكن تأخذ رقم الواتساب تبعي عند السيد جمال عمر. طبعا عشان احنا دلوقتي فاضل 9 دقائق وهنختم بيهم، فهيبقى محمود نعم. عماد مداخلته وأحمد خفاجي، وهتبقى دية المداخلات الأخيرة. أنا بس أحب أنوه أنه دكتور تمام حسان له دراسات عميقة يعني من بداية كتابه نعم. اللغة العربية معناها ومبناها في نهاية السبعينات، وده كتاب عمدة في دراسة اللغة العربية. لكن النقطة اللي ياسر كان بيركز عليها برضو أنه الإشكالية في أن قواعد النحو الحالية أصلا مبنية على القرآن، يعني الشواهد اللي كانت بتستخدم مبنية على القرآن. هذا هو الذي أقصد حتى. النقطة الثانية ما هو ممكن يكون اللغة العربية موجودة قبل القرآن وقواعدها موجودة قبل القرآن. سيبويه لما بيجي يجمع وبيحاول يستنبط قواعد، هو لا يخلق من عدم، هو بيحاول يعني مثلا المنطق السوري ما هو منطق بيستخدمه البشر قبل أرسطو، بس أرسطو صاغ القوانين بتاعته يعني. طيب. محمود عماد وبعد منه أحمد خفاجي، تفضل اعمل أميوت لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور صابر على المحاضرة. كان عندي استفسار سريع بس. أهلا بحضرتك. حضرتك ذكرت في أثناء الشرح كلمة عن ملك اليمين وقلت إن ليها تفسير تاني. أنا الحقيقة ما فهمتش قوي إيه هو ملك اليمين يا محمود، ده أنت بتاع التفسير، ملك اليمين. أيوة. ف كنت عاوز اعرف يعني ممكن حضرتك تشرح لنا تاني ايه هو التفسير التاني ده بالتفصيل اكتر. شكرا لك. احمد خفاجي تفضل. طب انا صوتي واصل اكمل؟ كمل اتفضل. هو انا لا انا معلش النحو ما اتخذت من القران، لا نحو اتخذ من الروايات اللي جمعت من القبائل العربيه اللي داخل الجزيره، وفي خناقات قامت بين القراء وبين النحويين في تخطيط بعض النحويين لبعض القراءات. انما انا قريت العنوان الهيمنه والتصديق ديت باكثر من جانب للهيمنه، هيمنه التراث في قراءه واحده للنص، ودي الهواجس التي سيطرت على المؤلف يعني، وهيمنه النص الحقوق اللي موجود في العصر الحديث اللي احنا موجود بيه على عقولنا، واللي تدفع ان احنا نفسر القران بتفسير. يعني أنا بسأل سؤال ومش عارف يعني ليه كل القراءات الحداثية للقرآن الكريم الحديثة والحداثية والمعاصرة وإلى آخره، ليه كلها بالصدفة يعني بتتوقف عن المنظومة الحقوقية بالنسبة للمرأة وبالنسبة لحقوق والحريات مش عارف إيه. يعني إذا كنت أنت هجيب من القرآن ولسان القرآن مفاهيم حديثة، ليه بالصدفة المفاهيم ديت في قضايا المرأة والمرأة وغيره هي نفس إنتاج المنظومة الغربية الحقوقية؟ يبقى اذا احنا بنعمل ايه يعني؟ احنا بنجيب المنظومه الغربيه الحقوقيه ونبحث لها عن شرعنا في النص القراني، وفي الاخر نقول ان ما فيش سلطه نص، بينما احنا خاضعين لهيمنه اما النص اما لفهم نص قراني واما للنص الحقوقي المعاصر. فانا مش عارف الهيمنه هنا هيمنه ايه على ايه. شكرا جزيلا. شكر ليك. دكتور صابر بقى انت اللي هتختم. نعم. شكرا السيد أحمد خفاجي ومحمود عماد. سيد عماد. سيد عماد. سيد عماد وسيد أحمد. بالنسبة للسيد عماد، أنت سألت على موضوع ملك اليمين. ملك اليمين جاء متبوعا للآية التي تحدث عن تعدد الزوجات، فإن خفتم ألا تقسطوا في الجامعة تقول تعالى أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم. يعني بالنسبة للمفسرين كما هو معروف يعني ربطوا ملك اليمين بالنسبة لرجل يعني ذو مال وذو ثروة، ممكن أنه تكون له زوجات يعني هي الأربعة، ممكن أن يملك بيمينه يعني الخدم والحشم والسبايا كذا يعني ما شاء. القرآن لا يقول بهذا الشكل الذي صار معروف يعني، وحكى عنه المفسرين وغير المفسرين وفي روايات في الموضوع. بينما مفهوم ملك اليمين في القرآن الكريم أنها تتحدث عن فئة اجتماعية من العاملات ومن الخادمات، يعني خلينا نقول يعني بتعبيرنا اليوم المعاصر هم مساعدين، يساعدون الناس كذا وغير غير غير ذلك. يعني الأمر لكي أقرب الفكرة أكثر تبعا لمجتمع فيه دائرة السياد وكذا، وفي دائرة يعني ما في آلة، ما في آلات زي مجتمع الذي نحن فيه. الإنسان يقوم بدور الآلة، إذن هذا مما أعطانا أناس فوق وناس تحت. القرآن الكريم ليحل هذه المعضلة، هذه المشكلة الاجتماعية التي تخلق الفوارق في التواصل ما بين الناس، وخلقت حتى الفوارق ما بين حتى موضوع الزواج، سماهم ملك اليمين، لأن هؤلاء الناس هم أياديهم، هم ملك الله، قوة يومهم، يضمنون قوة يومهم، فيهم من حداد، فيهم من نزار، فيهم من علاف للخيول، فيهم يعني، لكن قوة يومه يعني يعيش يوم يوم. كان المجتمع يتعامل معهم بنوع من التمييز. القرآن الكريم يقول هذه الفئة مثلها كباقي فئات المجتمع، الناس السواسية مثلها مثل الذين يملكون الأراضي والفدادين ولهم، خاصة في هذه النقطة في موضوع الزواج. إذا كان واحد ميسر له كذا وكذا، انكحوا ما طاب لكم من سنة أو ثلاثة وفي خمسة ولا ستة واحد أو ما ملكت إيمانكم، بمعنى أن ما يجري على موضوع، فموضوع التعدد وهو تعدد أرملة، كذلك يجري على الطبقة الاجتماعية التي هي ملك اليمين، لتعيش يعني ملكا ليمينها ولظروفها المعاش البسيطة، لكي يمحي هذا التمييز الطبقي على مستوى موضوع الزواج بهذا الشكل. ولكن إخواننا المفسرين أو مشايخنا المفسرين على طول الزمان تحدثوا عن شيء آخر مخالف لموضوع ملك اليمين بهذا الفهم. وأنا عندي مقالة إن تواصلت معي عبر الواتساب أبعث لك هذا لكي تقرأ الآيات والاستنتاجات لكي تفهم المدارات التي تدور فيها الكلمة لكي نصل إلى هذه المعنى. بالنسبة للسيد أحمد، هو في الحقيقة نحن اليوم شينا بينا نحن تحت مظلة حضارة إنسانية، ينبغي أن نخرج من هذه الثنائية التي تقول الغرب شرق، مسلمين كفار كذا كذا. اليوم صحيح لا نختلف بأنه في مركزية غربية، كما أنه من قبل في مركزية إسلامية، أنه في دائرة الإمبراطورية الإسلامية كانوا يصفون يعني دار الذين لم يدينوا بالإسلام بأنه دار حرب، البعض منهم يقول هذه دار حرب، وبالنسبة للإمبراطورية الإسلامية هي دار الإسلام بهذا الشكل. وكانت الجيوش كما هو معروف توجه يعني لخوض الحروب في دار الحرب، وهذا نقاش ممكن نعود إلى كتاب المركزية الإسلامية لعبد الله العروي، وله كتاب آخر المركزية الغربية. صحيح اليوم الغرب والفلسفة الغربية ليست نتاج لذاتها، هي امتداد لإرث إنساني طويل وعريض يمتد حتى حضارتنا بين النهرين. وفي هذا الصدد ممكن قراءة كتاب مثلا من بين الكتب، قراءة كتاب حوار الحضارات لروجي جارودل، يعني سلط الضوء عن بأن الغرب والثقافة الغربية ليست هي إبداع ذاتها من خلال، هي امتداد للتاريخ الإنسانية. وحتى الحضارة الإسلامية ليست هي إبداع ذاتها من خلال، هي امتداد لما سبق من الحضارة. ولهذا عندما نقول هذا الكلام لا أقوله من باب من زاوية، ولكن من زاوية الموضوعية، ولكن فيه روافد معينة في الحضارة الغربية وفي الفكر الغربي أنها تتصل بالمركزية وتتصل بتمركز حول الذات وتتصل بالبراغماتية النفعية التي تعني الإنسان الغربي، وفيه يعني صدامات ممكن نتحدث عن الاحتلال السابق وكذا وكذا، ولكن هذا لا ينبغي أن يحيل بيننا وبيننا الوجه الإنساني للحضارة الغربية اليوم التي اتسعت وضللت كل الأفاق، شئنا أبينا، نحن امتداد الكثير من القيم الإنسانية اليوم التي للغرب بصمته الخاصة في في فيها اليوم، وهو موضوع يتصل بنظم التفكير. السؤال المطروح ونحن يعني نعود إلى القرآن، نعود إلى المعارف التراثية، ونعود للفلسفة الإسلامية وللفلسفة الإغريقية وللحكمة الصينية، الموضوع يتصل بسؤال الترشيد الفكر الإنساني ككل. السؤال المطروح هنا الذي ينبغي لا يغيب عن أذهاننا العزيز أحمد، إلى أي مدى ممكن أن نستثمر وأن نعمل على تثوير فهم القرآن الكريم، يعني بتعبير صديق جمال عمر، وأظن جمال بنا أظن ليس كذلك سيد عمر، سبقك المفردة تثوير القرآن الكتاب بتثوير، كيف ممكن أن نثوره ونخلق منه يعني حلقة توثب لكي يدفعنا للمساهمة في التفكير الكوني الإنساني المفتوح على الإنسان وعلى كل الحضارات وعلى كل الثقافات، لكي يكون لنا دور حينها سيحترمنا الآخرون. ولهذا مثلا تجد كبار المستشرقين يبحثون حول ابن سينا وحول الفرابي، ليس حبا في الفرابي ولكن حبا في الحفر حول قيمة إنسانية معرفية قد تخدم السياق العام، وربما قد يأتي آخر متمركز حول ذات معينة أو كذا ويستثمر لصالح دون الآخرين. بهذا المعنى، بهذا المعنى نحن بين يدينا نص. ولهذا الغربيين، الدراسات الغربية عنايتها بالنص القرآني ليس من أجل القرآن ذاته، وليس من أجل يعني إضعافه وتضعيفه والرفع من قيمة المسلمين، ولكن من أجل البحث عن نظم قيمية ربما تفيد الإنسانية. إنجيليان ويفرس مثلا ودراسته مثلا النص القرآني ليس من أجل القرآن ومن أجل كذا أو كذا يعني أو مسائل أخلاقية، ولكن من أجل قيمة إنسانية أوسع وأرحب. وأنا أظن بأن القرآن الكريم وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذه قيمة إنسانية. القرآن يقول، القرآن الكريم يقول لك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كيف ممكن نخرج هذا النص من البعد الأخلاقي الضيق ومن دائرة العبادة في المسجد وأجر وما أجر إلى دائرة قراءة فلسفية يعني يقترح القرآن الكريم على طبيعة تعامل الإنسان مع الطبيعة ومع الوجود ومع الكائنات، وأن يكون الإنسان دور الإعمار بدل أن ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. نحن نتحدث عن التلوث البيئي وعن بمعنى القرآن الكريم فيه مفاتيح كثيرة للالتحام بالفكر الكوني، فكر الإنساني، وأن ننسى هذه الجروح التاريخية. ربما اشتبكنا مع هذه الدولة ومع تلك الدولة، وربما هذه الدولة استعمرت هذه الدولة في لحظة زمنية وفي شهداء وفي تقسيم. نفس الشيء كما كانت الإمبراطورية الإسلامية أنها توسعت هنا أو هناك وكذا، يعني وهذه الإنسان الحضارة من سيمة الحضارة، هذا من سيمة الحضارة تتصف بما هو إيجابي وتتصف بما هو سلبي، كما هي الحضارة الحديثة اليوم فيها وجوه إيجابية والوجوه السلبية. إذن ينبغي أن نركز وأن نبني على الوجوه الإيجابية والوجوه المضيئة لكي يكون لنا حضور في العالم، بدل ما أن يكون للأيادي الخفية استثمار دوائر الظلام ودوائر العنف. نتحدث عن داعش، نتحدث عن إسلاموفوبيا. إذن ينبغي أن نكون أذكياء في التعاطي مع الموضوع بشكل بشكل عام. أولا وأخيرا نحن بني البشر ننتمي إلى دائرة واحدة أوسع وأرحب، والقرآن الكريم يتحدث عن أبوكم آدم، أبونا آدم، والقرآن يحدثنا من العنف ومن الصراع. إلى أي مدى نرتقي إلى مستوى يعني أمة اقرأ، يعني نحن نعرف بأن القرآن دشنا مساره بإقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن فالقراءة ينبغي أن تكون في دائرة الخلق بدرجة باسم ربك الذي خلق. كيف أن نرتقي لمستوى قراءة الخلق، القراءة المعرفية، وأن نستعين بما نعتقد بأنه من الخالق وهو النص القرآني. وأكيد أنه في أناس كبار لهم زادهم في هذا الباب، سأختم في هذا الباب، ينبغي أن نقرأ لهم، ينبغي أن نقرأ للراحل حسن حنفي، مع الأسف لا حضور له يعني بالشكل المتسع والأرحب في العالم العربي، ينبغي أن نقرأ لنصر حامد أبو زيد صاحب محنة، ينبغي أن نقرأ لمدرسة الخولي كل تلاميذ، ينبغي أن نقرأ لأركون، ينبغي أن نقرأ للجابري، ينبغي أن نقرأ لكل هؤلاء يعني في الفكر العربي، بالرغم أنهم ينتمون لسياقات مدرسية إيديولوجية فيها نفحة ماركسية ونفحة كذا. خلينا من النفحات يا سيدي، ممكن أن نقرأ البعد الإنساني في كل هذه الوجوه. نبغى أن نقرأ لمالك بن نبي، نقرأ للمفكر المصري صاحب الموسوعة اليهود اليهودية والصهيونية عبد الوهاب المسيري، نبقي أن نقرأ والدائرة أوسع، والدائرة أوسع وأرحب بهذا الشكل، ولينبغي أن نقف عندهم، ينبغي أن نتجاوزهم إلى حدود أرحب. نقرأ لشحوم، نقرأ لحاج حماد، كيف ممكن أن نتسلح بين قوسين كلمة نتسلح؟ خلينا نقول نتقوى بالفعل القراءات، القراءات هذا ما يريد القرآن بكل بساطة، والحقيقة لا يمتلكها أحد. وأنا هنا لا أمارس يعني بعدا وضعي وعظيا بقدر ما أفتح يعني مسارات للنظر وللسؤال، ولا أحد يمتلك الحقيقة، ولا أحد ننتظر منه أنه يمتلك حلا كاملا جاهزا، خاصة مع الزمن الذي نعيشه اليوم والمعلومة يعني تصل بسرعة. وأجدد شكري لكل السادة المتدخلين، استفدت من أسئلتكم، بارك الله فيكم، شكرا. وأجدد شكري، شكر موصول كذلك للعزيز السيد جمال عمر الذي كانت له هذه الفرصة لكي يقربكم من هذا الكتاب. والباب مفتوح سواء على الميسنجر، على الفيسبوك، لمن أراد ذلك اكتب اسمي ونتواصل على الميسنجر. مع كل محبة لكم جميعا، شكرا سيد عمر. الشكر موصول للدكتور صابر على الكتاب وعلى الندوة وعلى النقاش، وأكيد النهاردة احنا بنفتح حوار حوالين الكتاب، وبندعوكم لقراءة الكتاب بما فيهم أحمد خفاجي اللي هو رافع إيده وهيتكلم بعد ما هنوقف التسجيل ونوقف الندوة، لأنه هيبقى كلامه في الوقت الضايع. محمود عماد طلب المقالات، فممكن تتواصل يا محمود مع دكتور صابر عبر ماسنجر أو عبر واتساب، نوصل ده بعدها. أحب برضو في النهاية أن أنا أعلن أن بكرة هيبقى مسرح تفكير، واستعدوا لنشرة جديدة من نشرات أحمد خفاجي المشاغب اللي هو هيعمل ريبورت على كل حاجة بما فيهم هذه الندوة، وأنا متأكد أنه يقعد يعمل فيلم كبير على إزاي ديكتاتورية جمال عمر التي تمنع الناس أنها تتكلم داخل الندوات، فلن يفت في هذا يا أحمد خفاجي. الحاجة التانية تصور أنه هتكلم عن المستبد العادل. نعم. الحاجة التانية أنه هيكون في شهر يناير اللي جاي مجموعة محاضرات حوالي 4 وممكن يبقوا 5 للدكتور شريف يونس عن منظومة دولة يوليو بمراحلها المختلفة من فترة 52 لحد 2022 بمرور 70 سنة على منظومة يوليو، فبدعوكم ان انتوا تبقوا معانا في شهر يناير اللي جاي وتتابعوا الأنشطة اللي بيقدمها صالون تفكير. شكر مرة أخرى للدكتور صابر على الحضور وعلى الكتاب وعلى المناقشة، وبشكر كل الناس اللي حضروا وشاركوا معانا. أنا هوقف بقى الناس اللي موجودين على يوتيوب، نلتقي مرة قادمة وهنوقف التسجيل كمان هنا.